محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون إنها كلمة مناسبة لعيد المؤمنين تكون مقتضبة على قدر ما نبهها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحظ الأوفر اليوم والنصيب الأوفى إنما يقول لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. حينما نرى ظنته اليوم تطرق بيننا فخرج الناس إلى الطرقات يفترقونها لا يريدون من جلوسهم في الطرقات إلا أن يصيبوا سنة أرساها رسول الله قديما قديما وهو يبعث هؤلاء العرب من هذا الفتاة المتنافي إلى أن تكون فرحا سابقا وأمة قاضية ترهبها الفرس والروم والدول العظمى بفضل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء لنا به في شريعة. يقوم الأخلاق اليوم حتى يعلنوا لله عز وجل أنهم على نهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النصيب الأوفر اليوم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم مدائحه لا تنتهي كما قال الأول طلقت مدح سواك من قبل عقد النكاح. أيها المسلمون إنها خطابات ثلاثة أريد أن أخاطبكم أولا بأن عندنا هذا عيد جديد وربما قال قائل إن العيد إنما سمي عيدا لأنه يعود فيأتي في كل عام. لا عيد هذا العام ليس كمثله عيد إنه عيد أظهر الله عز وجل لنا فيه براهين توحيده كأنها آية نزلت من السماء أنزلها الله لتظل أعناقنا لها خاضعة إن كان في القلب إسلام وإيمان. آية في هذا العيد بخصوصه أننا اليوم نتنفس نسائم الحرية هذه النسائم التي أتاها الله لنا حينما قلع دولة الطغاة العلاة حينما نزع الملك من أربابه. إن الملك الذي استقر في بلادنا في تلك الفترة الغابرة الأخيرة لم تزد مثله من أيام محمد علي باشا إلى هذه الهاونة. احتار الناس وحار العالم في كيف نزع هذا الملك. ليس متخيل أيها الأخوة وهو من صميم عقيدتنا فالعيد عقيدة من صميم عقيدتنا أن ليس أحد نزع هذا الملك إلا ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي يخفض ويرفع الذي يعطي الذي يعطي ويمنع والذي يمكن وهو أيضا ينفع. ملك الملوك قصصته ومدحته فتراقب الإبداع في ميدانه. والله لو تكن السماء صحيحة لو تكن السماء صحيحة والمزن ينذرها على إبداعه والدور أقلام وقد كتب الورى مدح المهيمن في جلالة شكله لم يبلغوا ما يستحق وقصروا وزن الهباء طاح فيه ثانيه. انها آية لا يلقى رجل منا صاحبه مثل هذه الاحداث الا يتحدثون عن قدرة الله عز وجل. دعك من هؤلاء الذين يتطاولون على كل باب. انما اقصد المؤمنين اصحاب الفطر. لا يلقى رجل منا صاحبه وانتم تشهدون على هذا الا حسسه بعظيم قدرة الله ان اذل هؤلاء الملوك العتاة الذين لم يكن المرء يحلم حتى ولا في الاحلام والرؤى ان تذل هؤلاء الملوك او ان ينزعوا عن ملكهم. ايها الناس ان يتزحزح هؤلاء من ملكهم. فأسأل الله عز وجل الينا هذه النعمة وهو الذي نزعهم بنفسه وبفضله سبحانه وبحمده كما وصل لنا هذه العقيدة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ثم بين ان هذا من الخير المفعم فقال بيدك الخير انك على كل شيء قدير. عيد شديد ايها الاخوه يحتاج منا الى ان نزداد في عباده الله عز وجل. وهذا هو الخطاب الثاني الذي اعرج عليه وبسرعه مجمله. الخطاب الثاني لكم يا معاشر المؤمنين انه ينبغي ان تشكروا نعمه الله على نزع هذا الملك. والمرء منكم يمشي اليوم بحريته وينام في عقر داره بحريته بعد ان كان الناس يرتجفون ارانب غير انهم ملوك مفتحه عيونهم نياءه. صار رجل منا اليوم ينام من اعينه وياكل من اباطنه ويرتح تحت مظلة عظيمة من نعمة الله عز وجل التي لا ينبغي لكم ان تتبطؤونها. ونعمة الله عز وجل لا يجزيها على وجهها بحقها الا لمن كان عبدا لله عز وجل. الا لمن كان طائعا له سبحانه وبحمده. ومن ثم كان ينبغي ان نتعلم من مدرسة الثلاثين يوما ان نسحب عبوديتها على مدار العام بحيث لا ينكل المرء عن طاعة الله عز وجل ابدا. ان اذنك هذه التي تحملها على راسك اليوم الان هي تلك الاذن التي ظلت 30 يوما لا يمر عليها يوم الا وتستمع فيه للقران. وان عينك هذه التي تحملها ايضا ظلت 30 يوما لا يمر عليها يوم الا وهي تقرأ القرآن. ومنا من لم يمر عليه يوم الا وهطلت عينه بكاء من خشية الله عز وجل. فاستقيموا يا عباد الله وكونوا على هذه الاعمال المداومين. لا اقول انك ستكون كما كنت في شهر رمضان فان هذا من الشطط والغلو، لكنني اقول كن في جنس العبادات كما كنت في شهر رمضان. فكنت في شهر رمضان تقرأ في اليوم جزئين او يزيد فنكتفي منك اليوم بجزء، لكن اياك ان ياتي القران يوم القيامه ويشتكي منك الى الله عز وجل يقول كان يعبد رمضان من دونك ويشهد القران عليك كما في الاثر ان القران ياخذ اقواما فيدفع في ظهورهم الى الجنه ويدفع اقواما اخرين فيزق في قفاهم الى نار جهنم. نسال الله عز وجل ان يبلغنا جنته وان يعيذنا واياكم من ناره. انما ينبغي ان نكون على طاعه ايها الاخوه. اذا داومنا على هذه الطاعه اصل الله لنا هذا الملك. ونحن قد خرجنا من مرحله الحج الى مراحل لا يستطيع ان افعلها. فاقول الى مراحل اكثر تفاؤلا. لا ابدا. انما نتفاءل اذا نظرنا الى السماء حيث يسيرها الله عز وجل. لكن على العدوى الدنيا تنهاك تريد ان تحرمك في دينك وأن تميع عبادتك. المراحل القادمة تحتاج إلى مرعين يزن الرجل منهم أمة كاملة كما مدح الله عز وجل إبراهيم على طاعته، فقال إن إبراهيم كان أمة كان وحده أمة كاملة. قال أنا تشريف إنما كان أمة بأوامر أمره الله إياها فقام بها على وجهه. أيها الأخوة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتصبر بضحكة الجيش خير من كذا وكذا. لتصبر بضحكة يعني عشرات المئات من الرجال الفرسان المحترفين، فكيف إذا وضع ضحكة سيفه كيف سيكون هذا؟ أيها الأخوة، إن السيوف من الميوس، إن الأظافر في يدي أسد الوغى قدر، وفي يد غيره أظافر. أبو طلحة المعتد يقوم إذا رسول الله يوم أحد يدفع عنه، يقول طفئ رأسك يا رسول الله لا تصاب بعذاب. ورسول الله من خلفه قد أسكنته الجراح يناوم طلحة الآن، ويطلب لسبيل الله عز وجل بيديه المغوار ودخان لا يرجع. هذا لأجل طاعة طلحة رضي الله عنه، فهو الذي بشر بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض. حينما راى محمد قتيبة بن مسلم الباهلي جموع الترك وعدد الترك كثير، قال صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركتم، لانهم ذا شوكه اصحاب شوكه. حينما لقيهم الفارس المغوار قتيبة بن مسلم الباهلي ومعه عدد من الجنود نظر الى موضع حاله اعداد الترك، وحينها هذا وبسرعه اي محمد بن واسع. لماذا محمد بن واسع والفرسان حوله عن شماله ويمينه يحمل الرجل السيف في يده كانه يحمل منيه الجاهل على كفه؟ لكنها الطاعه ايها الاخوه التي يمكن الله عز وجل لنا بها. اين محمد بن واسع؟ ابحثوا لي عن محمد بن واسع. فانطلق الجند يبحثون، فجاء احدهم وقال: ايها الامير، قد وجدت محمد بن واسع. فتلهث قتيبة وقال: كيف وجدته؟ يعني ماذا يفعل محمد بن واسع سيد القضاء الذي كانت عينه جزء من كثرة الدمع فيضع الكحل فيها ليشسها حتى لا يرى الناس انه مكان؟ يقول: ماذا رايته يفعل؟ اسمعوا ايها المسلمين، يقول: رايته متكئا على الارض في رحله، يجلس في خيمته ويتكئ على قوسه يبصر بصبعه الى السماء يستعين بالدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه حينما يستعين في الدعاء يبصر بصبعه فقال: وجدته يبصر بصبعه، يعني يشير بصبعه الى السماء، يقول: اللهم اهدهم بالفضل، اللهم عليك بالفضل، انهم لا يعجزونك، نقرا بك في نحورهم. سمعه الفارس فنقل لقتيبة هذا فتعجب. تعلمون لماذا؟ لانه وجد وجه قتيبة قد تهلل فرحا واستنار علقا ودمعت عينه، ثم نظر اليه قائلا: والجن يعطيك الكثره الحربيه؟ فقال الجن: ان وقطع محمد بن واسع احب الي من 100,000 شاب طويل وسيف من الشاشه، من 100,000 اصبع محمد بن واسع. انها الطاعه ايها الاخوه، ان نور الدين محمود بن زنكي. ونحن إذا ذكرنا المسجد الأقصى نذكر هذه المنظومة. المسجد السليم قضية واحدة من قضايانا لا نستطيع أن نفكها لستين سنة، لكن تأمل منوال شريعتنا كيف صنع الرجال. نور محمود بن زنكي يقول: إنما نحن شمسكية عند رسول الله. تعلم ما هو الشمسكي؟ الذي يقف على رحمة القائد. نور الدين سلطان الدنيا الذي يهابه الخليفة يقول انا عسكري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كيف كان ينتصر رجل على عدوه حتى وضع منبرا وابتلاه وقال اضعوه في المسجد الاقصى ان شاء الله فمات فوضعوه له تلميذه صلاح الدين ايوبي رحمه الله يحيى. كيف كان نور الدين ايها الاخوه؟ التاريخ يسال هذه الاصول فتاريخنا ايضا من سنه يحيى. كيف كان نور الدين؟ يقول الفرنسا انفسهم، لا يقول من لسان غيرهم، الفرنسا انفسهم وضربة شهدت لضرباتهم وحكم سيدتين اعتادوا. يقول الفرنسا تعلمون لماذا ينتصر علينا نور الدين في كل موقعة؟ فقيل له كيف؟ قال لانه يصلي الليل كله ويبكي ثم اذا انزل الفجر دعا عليهم ثم إذا انبلس الفجر دعا عليهم فينصره الله عز وجل. هذا هو نور الدين في سنته الذي يدعى ان يفتح هذا المسجد. الطاعه الطاعه ايها الاخوه اجتمعوا عليها، تواصوا في انفسكم بها. الجار يوجد جاره في قيام الليل ويأخذ جاره في يده لصلاه الفجر. المساجد المهيئه اياكم ان تسمعوا من يقول اغلقوها بعد الصلاه، قولوا له هذا زمان ولا عصر ولا عصر، فلم يعد له عصر بل ولا عين. المساجد ملوك الله تصلح للعباد ليلا ونهارا. تامل سيدا اسحاق مدرسه رمضان على بقيه العام. ايها المسلمون، الخطاب الثالث والوحيد، ان رمضان قد تعلمنا من تلك المدرسه الكبيره أن الشريعة الإسلامية تزدهر علقا في تدريب تواليف الأمم، ولا أقول أمة الإسلام فحسب بل في تدريب تواليف الأمم جميعا. إذا قام بها المسلمون وحقها وبرهان ذلك حينما تطلع بذاكرتك إلى ما قبل 30 يوما من الآن حينما نطقت أفواهه المسلم بأن غدا أول أيام شهر رمضان، كيف تنظم دولاب أمتنا؟ أن يأكل الناس في وقت، وأن يصوم الناس في وقت، وأن يفطر في وقت، وأن يرجعوا إلى المساجد في وقت، حينما نرى الناس يعطف بعضهم على بعض. شريعة محمد من شرائع ديننا نظمت دولاب الأمة في ساعة واحدة أو في بعض ساعات. أيها الأخوة، كنا نقول إن أيام هذه الثورة أرأيتم شعيرة من شرائع الإسلام واحدة فقط وهي شعيرة الحرارات، حينما رأى الناس أن الشعر قد خلى من الأمن ووجد في الشارع أصحاب ذمم مالية والديانات الرافعة، فنزلت أشياء خطرنا لها بنية الحرارة بنية الأشياء على حرارة شعيرة واحدة. أيها المسلمون، في ديننا قال الناس ما شعرنا بأمن مثل هذا فقط منذ أكثر من 30 عاما. ألستم تشهدون على هذا أنفسكم؟ شعيرة واحدة فقط. الشريعة إن شريعتنا ليس كما يقول القائل هي في المساجد لا ينبغي أن تمرحها، لا ولا كمارا، إنما جاءت الشريعة ببرنامج إصلاحي يستوعب الأمة برمتها بل ويستوعب الأمم جميعا. إن الصليبيين لم يجد كلامهم مدون في كتبهم إلى يوم الناس هذا، وهم يقولون للمصالحين أن يجوزوا إقبال فتح المسجد الأقصى وإعتائهم على الأقصى، بل وكان يعطيهم من المال كانوا يقولون له إننا لا نستطيع أن نواجه أهلنا لأن نقول لهم أن عندنا مثال أفضل منك، عندنا مثال أفضل منك، لا نستطيع. إن شيوخ المسلمين مؤتدبة رحمة للأمم، فكيف بشريعتهم وكيف بالرحمة على وجهها؟ إننا نعيد اليوم بكم أيها الأخوة ونحن أمامنا ننزلق إلى مرحلة حرجة من أحرج من المرحلة التي فاتت لمن مر التاريخ المعاصر. أنه لا ينبغي عليكم أن تحافظوا على هوية هذا البلد، وأنه لا ينبغي أن يسيطر عليها بشكل من الأشكال من قريب كان الأمر بعيد. انشدوا كتاب ربكم وسنة نبيكم وكذلك انشدوا التاريخ. أيها الأخوة، تعلمون متى فتحت مصر؟ فتحت في سنة 20 من الهجرة، يعني بقيت مصر الآن مسلمة 1413 عاما. أتريدون أن نكون نحن محطة نحن بحيث تمر علينا هذه الدعوات العالمية أو النظرية أو التجريبية، وإن البقرة تشابهت علينا تشابهت حلولهم. نريد أن نمررها اليوم بحيث لا نرى لهذه الحقبة من التاريخ أسود من الحقبة التي نحياها. ماذا أقول من رسول الله الذي بشر الأمة بفتح مصر؟ ستفتحون بلدا يسمى بها الانتصار. استوطنوا بأهلها خير فإن لهم ذمة ورحمة. ماذا أقول لعمر بن الخطاب وهو تاريخ نلقنه أبناءنا؟ ماذا أقول لعمر؟ ماذا أقول لعمر بن العاص هذا الذي قاتل المغوص في الأسكندرية لكي لا تشرب له النواصب ويتقسم له الحجر القاضي ويتعجب منه الأولاد في الفطرة؟ قتله قتالا شديدا حتى قال له رجل من اليمن: ايها الامير، لسنا حجارة لا استطيع ان اقتل هذا القتال. فنظر اليه محمد وقال: اين اصحاب محمد؟ فخرج اليه بحنايا يصوب فصفهم في المقدمه وحمى حمله فانكشف جيش الفوضى. ان حلح بابليون يشهد اليوم على قتال تبين العوام حاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسلم عن عمته يسلم على عمته. يقول بعضهم يا عمر بن العاص: يوما ادرك الكبير ايها الامير سيقوم اليوم بحاله. قال لما؟ قال: سيسمو في خيمته يصلي ويقول: اللهم اني قد تركت منك الاسد سوف اترك ذلك اموت فيه. فخرج الزبير مصمما يمشي بسيفه يقطر غبرة الميول، ثم قال لمن حوله: اذا سمعتم التكبير فافتحوا فاقتحموا عليهم الحزن فتأكلوا من قطعت لكم الغلبة. فعل الزبير بمفرده لوحده على طول على الحزن، وتبعه بعض الاشاوي كالبعض عن عمل وغيره وغيره. فانطلق رضي الله عنه يقاتل الناس حتى قتل نور الحصن ونزل فقطع رأسه كما ان كبر حتى دخل الناس. ايها الامر، انه التاريخ. اين ساذهب واواجه هذا التاريخ؟ هل نصنع هذه الحقبه لنحفظ فيها العلمانيين الذين يريدوننا غدا ان نكون عبيدا امثالهم للغرب؟ هذا لا يكون. والله ان لنا دينا وتاريخا لا ينبغي ان ينسى. وقرأوا التاريخ، تهضموا هذه الحقبه جيدا. سنتباحى العوائل عن المعنيين واستنتج الدين. هل خاب من فيه قوم اذا استقسموا كانوا فراعنة يوما واذا حكموا كانوا مولودين؟ اذا دعوا جاءت الدنيا مصفقه، وان دعوا قالت الايام امينا. بيض صنائعنا، خصب مرابعنا، سور وقائعنا، حم مولودين. ايها الاخوه، كان تأتي الخطاب أبو ثلاثة: أود أن لا تغادر خلفك، كن عبدا لله عز وجل يمكن لك. وإلا فما أسوة في التاريخ المعاصر حينما انحرفت الثورات فانطلقت كما يقول العربي الأول حيث ألقت رحلها أم شعيب. لولا الذين لهم منون يصلون وآخرون لهم سرد يصومون لدفتكت أرضكم من محتكم فحرا لأن من قوم ثور ما مطيعون وأحسب أنكم قوم فصل تعبدون الله عز وجل وتتحمل شهر رمضان على نبي جدًا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تسلم منا رمضان، وسلمه إلينا في الآخرة بالحسنات والإكرام، اللهم تسلم منا القيام، وتسلم منا الصدقات، اللهم تسلم منا أعمالنا وصفاتنا وحضورنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم كافرين، اللهم انصرنا على قوم كافرين، اللهم انصرنا على قوم كافرين، اللهم اغفر الكفرة أجمعين، اللهم إنا نسأل أنت يعطي الفدية أيا من اللهم غوث كذا إخواننا في سوريا، اللهم غوثهم بغوثك، اللهم بلغهم بروايتك، اللهم احملهم فإنهم عالم، اللهم فاسد رميتهم، اللهم اجعل العار والثمار على من بغى وبغى عليه، اللهم اجعل العار والثمار على الشيعة الأشعرية، اللهم اجعلها على النصيرية، اللهم قاتل في الأسس والذي ليس بأسس، اللهم قتله في وقت داره، اللهم اقطع ثمره، اللهم قتله فإنه شاك الأمان، اللهم اجعل العار والثمار على الأشرار وانت ارحم الراحمين، اللهم ابس اخواننا في ليبيا، اللهم ابس اخواننا في ليبيا، اللهم ارفع سيرهم لمسجد الارض، اللهم انفذ المسجد على الارض، اللهم ابس اخواننا في فلسطين، اللهم ابس اهلنا في فلسطين، اللهم ابس امه محمد انت ارحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد.